لا يزال كلام المصنف رحمه الله حول مسألة المعجزة والكرامة، وبين أن الكرامة والمعجزة يشتركان في كون كل واحد منهما خارق للعادة، بمعنى أنها تجري على خلاف السنة الكونية، وهذه الكرامة إنما تجري على يد غير الرسول، وهي تختلف في هدفها عن المعجزة، فالمعجزة إنما تأتي من أجل التأييد والتحدي، وهي بمثابة قول الله سبحانه وتعالى: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. أما الكرامة فهي من باب البشرى، يبشر الله سبحانه وتعالى بها العبد ويظهر له قربه ودنوه ورضاء الرب سبحانه وتعالى عنه. ولذلك عدها المسلمون من المبشرات، واعتبروها من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمن، والذي يعتبر من أمارات القبول والتوفيق. وأصل الكرامة إنما عرفت من قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن قوله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن ذكرنا في درس البارحة أنه لا يلزم أن تجري الخوارق والكرامات على يد المؤمن، فهذا ليس بلازم، وإن من لم تجري على يديه شيء من الخوارق ومن الكرامات يكون بعيدا عن التقوى والصلاح، لأن هذه الخوارق ولأن هذه الكرامات أمارات، والله سبحانه وتعالى يجريها حيث يصلح جريانها، وربما عوض المؤمن بغيرها خير منها. ولهذا على المؤمن أن يتقي وأن يستقيم، فإن الاستقامة كما يقول بعض العلماء، فإن الاستقامة هي أعلى درجات الكرامة، لأن من وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة، ومن وفقه لامتثال الأوامر، ومن وفقه لاجتناب النواهي، فإن ذلك غاية فإن ذلك هو الغاية. لكن ما يجريه الله سبحانه وتعالى من الكرامات على أيدي بعض الناس هذا من باب المبشرات، ومن باب أن الله سبحانه وتعالى يكشف له عن شيء من الطاعة، عن شيء من الرضا والمحبة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون هدفه وغايته الاستقامة، فإن من جعل الاستقامة غايته جرت على يده الكرامة. أما من اعتبر الكرامة هي الغاية فربما كان ذلك على حساب الاستقامة، ربما كان ضرر ذلك أكثر من إيه؟ من نفعه. ولهذا يقول لنا الشارح رحمه الله: ثم الخارق، يعني الكرامة أو الأمر الخارق للعادة، لأن في حق غير الأنبياء تسمى بالكرامة، وفي حق الرسل والأنبياء تسمى بالمعجزة، وفي حق غير الصالحين تسمى بالاستدراج. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا. وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه، نهي تحريم أو نهي تنزيه، كان سببا للعذاب أو البغض. وضرب مثل بهذا، يعني للحالة الأخيرة، بما جاء عن بلعام ابن باعورة، وهذا كان في بني إسرائيل، وكان في زمن عيسى عليه في زمن موسى عليه السلام، فطلب منه، وكانت تجري على يده بعض الكرامات، فطلب منه الناس أن يدعو على موسى عليه السلام لأنه كان معاديا لموسى، والله سبحانه وتعالى أجرى على يديه بعض الكرامات، فأراد أن يستغل هذه الكرامات في معصية الله، فما كان إلا أن الله سبحانه وتعالى سلبه تلك الكرامات. وهذا ما أشار إليه الرب سبحانه وتعالى بقوله الآية: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا بلعام ابن باعورة لما طلب منه الناس أن يستخدم آياته في إيذاء موسى، الله سبحانه وتعالى جازاه بأن سلب منه ذلك الأمر الذي أعطاه، وسلب منه ذلك الفضل الذي منحه. ولهذا الرب سبحانه وتعالى ذكر لنا قصته في كتابه الكريم ليبين لنا أن الآيات وأن الخوارق، خوارق العادات، إنما ينبغي أن تستخدم في الطاعة، وإنما ينبغي أن يستعان بها على زيادة الامتثال لا على زيادة العصيان والفجور. ولهذا يقول هنا: كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد، يعني هذا الذي يستخدم الآيات في غير طاعة الله، إما اجتهادا أو تقليدا أو نقص عقل أو نقص علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، كل هذه يعني موجبات تؤدي إلى سلب هذه الطاعة أو تؤدي إلى سلب تلك الآيات التي الله سبحانه وتعالى قد يمنحها للعبد، لكنه يستخدمها في غير مراد الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقسم الخوارق إلى ثلاثة أقسام، قال: فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين من أنبياء، من علماء بني إسرائيل، نعم، ومن عباد بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل الرسل فيهم كثير، يعني كان الرسل في بني إسرائيل كثير، ويتوافق أن يكون أكثر من رسول في وقت واحد وفي زمن واحد، لأن الرسل إنما يبعثون لأقوامهم. على كل حال إن هذه الكرامات الأصل فيها أنها علامة وأمارات من أمارات التقوى ومن علامات الصلاح ومن علامات الطاعة، لكن إذا استخدمت في غير محلها انقلبت على صاحبها. ولهذا قال: فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين ومذموم. فالمحمود في الدين كما قال ينقسم إما إلى واجب وإما إلى مستحب، والمذموم يكون مكروها أو محرما، والمباح يعني تجري فيها الأحكام الخمسة، تجري فيها الأحكام الخمسة. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. كن طالبا للاستقامة لأن هذا هو المطلوب منك، ولأن الآيات القرآنية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تحثنا على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى غير ذلك من الآيات التي تحثنا على الاستقامة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن من فوائد الاستقامة ومن فوائد التقوى ومن فوائد الالتزام الكرامة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذه هي ضروب الكرامات. ولذلك يقول هنا: قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. والنفس إنما تتحرك في طلب الكرامة لأنها تطمئن بها على إيه؟ على صحة فعلها. هذا إذا كان الإنسان يعني صادق النية. وأما إذا كان غير ذلك فإنه قد يتخذ هذه الكرامة يعني أحد أسباب الشهرة أو أحد أسباب العلو في الأرض. فلما كانت الكرامة يعني ذات نتائج تعود على الإنسان إما في طاعته وإما في دنياه، لذلك كان الناس حريصين عليها ذلك الحرص. قال الشيخ السهروردي في عوارفه، طبعا كتابه مشهور اسمه عوارف المعارف، وهو من كتب التصوف، من كتب التصوف ومن كتب السلوك. قال في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، يعني اللي هو طلب الكرامة. فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، يعني من الكرامات، ويحبون أن يرزقوا شيئا من. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، يعني لم تجري على يده إيه؟ كرامة. ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر. فيعلموا أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، يعني أن يزداد إيمانا ويقينا. قال: والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة. يقول: ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان. يعني هو يريد أن يقول لنا أيضا إن الكرامة قد تكون يعني مؤثرة في القلب، وقد تكون مؤثرة في البدن، يعني تظهر فيما يتعلق بأمور القلوب وفيما يتعلق بأمور الأبدان، إلا أن تعلقها بأمور القلوب أقوى من تعلقها بأمور الأبدان، لأن تعلقها بأمور القلوب قد يؤدي إلى تصحيح الأعمال وكمالها، أما ما يتعلق بالأبدان فقد تكون منفعته يعني خاصة أو تكون منفعته دنيوية. قال: ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله تارة أخرى، أي تارة أخرى. قال: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. يعني هذه قضية يعني ذكرها على سبيل الاستطراد، لأن يعني تأثيرات النفوس قد تكون تأثيرات مباشرة وقد تكون تأثيرات غير مباشرة، تكون تأثيرات باليد وتكون تأثيرات بالقلب أو ببعض الأعضاء مثل العين وما تحدثه من إصابات وما يترتب عليها من مفاسد قد تلحق بالآخرين. فلو فرضنا أن إنسانا أعان آخر وترتب على ذلك قتله، يقول من الفقهاء من يرى أنه يجوز أن يقاد ذلك بسبب ما أحدثه من فساد للآخرين نتيجة هذا العين أو نتيجة تلك العين. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم إن هذه الأمور تنبني على الغايات وعلى النيات وعلى على المقاصد، فإن الإنسان إذا سبقت عينه شخصا وألحق به ضررا دون قصد منه فهذا لا حول له ولا قوة، وهو غير متحكم في هذه النفس التي ترتب عليها ذلك الضرر. لكن لو كان ذلك أمرا مقصود، لا سيما وأنه يذكر عن بعض الناس أنه يتحكم في مسألة الإصابة بالعين ويتعمد ذلك، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في كتابه حيث قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ويذكر أن جماعة من القرشيين ومن الكفار كانوا يعني حريصين على أن يأتوا بأناس يعينون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يتخلصوا منه، إلا أن الله سبحانه وتعالى عصمه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني نجاه مما قد يظن أولئك أنهم يفعلون به مثل تلك العين. فهؤلاء الذين يقصدون إلحاق الضرر بالناس ويحرصون على أن يتعمدوا إصابتهم بالعين هؤلاء هم الذين خاض الفقهاء في أمرهم وقالوا إن مثل هؤلاء يعني قد يقام عليهم القصاص ويلزمون بالقواد لو فعلوا ذلك. لكن كما نحن نعلم أن من العين ما يجري دون قصد ودون إرادة من العائن، إلا أنه ينبغي لمن يعني استحسن شيئا من شخص أو رأى أمرا يعجبه أن يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه يبارك، يعني يقول ما شاء الله أو يذكر الله سبحانه وتعالى ويظهر عجبه لله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون بإذن الله من الصوارف من صوارف آثار العين. فأمر العين يعني من الأمور التي وقعت وعرفت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. فقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو مسافر مع أصحابه، وإذا رجل أراد أن يغتسل فأمر صاحبا له أن يستره، ولما قام الآخر يستر صاحبه ورأى من جسمه ما أعجبه قال تلك المقالة: جسم ولاك المخدرة، يعني إن جسمه يعني يشبه أو ربما كان أحسن من جسم المرأة مما رأى فيه من جمال الجسم. فما كان إلا أن وقع الرجل يتشحط في في دمه وأصيب. فلما بلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ له وأمره أن يصب بهذا الماء على ذلك الرجل، فقام وحل وكأنما أو فقام من حاله وشفاه الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال: لا تقتلوا أنفسكم، وقال: إذا رأوا لا يقتل أحدكم أخاه، فإذا رأى أحدكم من أخيه يعني ما يعجب له أو ما يستغرب له فليبرك، أي فليدعو له بالبركة، فإن هذا مما يصرف آثار العين. وقد جاءت آثار تخبر أن للعين شأنا في حياة الناس وأن لها أثر، كما جاء: إن العين لتدخل الرجل القبر كما تدخل الجمل القدر، كما تدخل الجمل القدر. ولهذا يقول: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكن يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيه فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله به بعض وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة يعني بالكرامة، لأنهم يسخرونها في زيادة الطاعة، ولأنهم يرون أنها سبب في الشكر لله سبحانه وتعالى، كما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة: يا رسول الله، لما كان يقوم الليل ويكثر من قيام الليل حتى تفطرت قدماه، قالت له: أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي فكان هذا الإخبار وهذه الكرامة التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سببا في زيادة الطاعة وفي زيادة الشكر. وهكذا ينبغي للإنسان الذي من الله عليه ببعض الكرامات وجرت على يديه بعض خوارق العادات أن يزيد في طاعة الله، ينبغي أن يكون ذلك حافزا له على زيادة الطاعة، ولا ينبغي له أن يتخذ ذلك سببا في علو أو في النظر أو في ادعاء علو المنزلة وفي الاستفادة من أمور الدنيا، لأن هذا قد يترتب عليه جحدان النعمة، ويترتب عليه كفر النعمة، ويترتب عليه أن يكون ذلك من باب الاستدراج لا من باب الكرامة. قال: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله. وهذا كما مر في قصة ملعوم بن بعوراء الذي أراد أن يستخدم كرامته في المعصية، إذ هم أن أو قام بما فيه كفر ومعصية من إيذاء موسى عليه السلام. قال: وقسم، وهؤلاء أيضا يعني قد يكون ذلك كما يحدث لبعض الناس، يعطون من الكرامات بأن يجري الله على أيديهم أسبابا لعلاج بعض المرضى، أو أسبابا لعمل بعض الأشياء الدنيوية فيستخدمونها في أذى الناس، أو يستخدمونها في إلحاق الضرر بالناس، فعندئذ تكون سببا في عذاب الله. وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. قال: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية وشرعية. يعني يريد أن يقول هنا أيضا إن الكرامات التي تجري على أيدي الناس أيضا نوعان، إن الكرامات التي تجري على أيدي الناس نوعان: نوع كوني يعني يرتبط بعلاج، يرتبط مثلا ببيان بعض الظواهر الكونية، يرتبط بأمور تتعلق بمصالح الناس، كأن يعرف الإنسان أسباب بعض يعني يقف على بعض الأسباب الكونية، مثل مسألة أوقات الزراعة، ومعرفة بعض علوم العلوم الكونية، ومعرفة مدارات النجوم وغيرها من الأشياء التي قد يستفيد الناس منها ماديا، أو يستفيد الناس منها في حياتهم، فعندئذ تكون هذه الخوارق أو تكون هذه الأمور مرتبطة بالأشياء الكونية، وبعضها تتعلق بالأمور الشرعية. ف فالخوارق التي تجري في الأمور الشرعية لا شك إنها أكثر نفعا للإنسان وأكثر فائدة، لأنها تتعلق بغايته وهدفه في الدنيا. وأما المرأة المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالأمور الكونية بأن يكشف الله سبحانه وتعالى له عن خواص بعض مثلا بعض الأشياء وبعض الأغذية وبعض الاستخدامات، فهذه وإن كانت أمور ينتفع بها الناس في حياتهم الدنيوية، لكن هذه إنما تجري للناس فاسقهم وصالحهم، يعني يستوي فيها الفاسق والصالح، ويستوي فيها المسلم والكافر. أما فيما يتعلق بالأمور الشرعية فهي من ما اختص الله به أهل الإيمان. ولهذا يقول: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية، كما مر بنا وعرفنا إنها ما يتعلق بالقدر فهي من الأمور الكونية، وما يتعلق بالتكاليف فهو من الأمور الشرعية. قال: فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق، أي داخل تحت ذلك، لأنها إنما هي تبديل سنة كونية بسنة كونية. يعني سنة الله الكونية مثلا أنه يجري السحاب في وقت معين، لكن قد يجريه لآخر أو لشخص في غير وقته، فهذا من باب تبديل السنن الكونية وتقديمها وتأخيرها، وهي من الأمور الكونية التي قد تجري للناس فاسقهم وصالحهم. أما ما يتعلق بالسنن أو ما يتعلق بالأمور الشرعية فهي منوطة بأهل الدين. قال: والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل يعني بها، والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. ولا شك أن من يمنحه الله سبحانه وتعالى العلم بالمأمورات الشرعية فإن هذا إنما هو مما يرتبط بالتقوى، كما جاء في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح، ومعنى بإصحاح يعني بأن يجري الله على يديه قذف الصحة في غيره، كأن يعني كعلاج المرضى بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار، يجري الله على يديه تلك الأمور، فهذا مما يكون تأثير الكونيات في من الإنسان على غيره، لأن التأثير كما قال إما أن يكون في نفسه وإما أن يكون في غيره. وقدرة الثانية اللي هي التأثيرات الشرعية التأثير في الشرعيات إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فهذا أيضا يعد من الأمور التي تجري فيها خوارق العادات. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في نفسه، يعني إن أجرى الله على يديه الخوارق فذلك فضل، وإذا لم تجري على يديه الخوارق فلا يعد ذلك نقص، بل ربما يدخر الله سبحانه وتعالى للعبد هذا الفعل في شيء أعظم. قال: فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. إيش بشيخ علي إيش عندك أنت؟ لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله. بالضمير عندكم بدون الضمير، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. يعني خوارق العادات إذا ارتبطت بالدين كانت أنفع لصاحبها، وإذا تخلت أو تخلى صاحبها عن الدين فإن ذلك مما يلحق به الضرر. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة الله، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع يعني هو التابع للدين، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء إنما سخروا الأموال في طاعة الله، فكان في ذلك نفعا عظيما. قال: فمن جعلها هي المقصودة يعني خوارق العادات واستشرف لها وتطلع لها على حساب الدين فإن ذلك إيش؟ وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. يعني من كان هدفه الخوارق خارقة العادة وهدفه إجراء الكرامة على يديه ولو كان ذلك على حساب الدين فهذا نسأل الله العافية لم يحقق ولم يصل إلى الهدف الذي أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الله أمرنا معشر المسلمين أن نجعل عبادته غايتنا، لأنه قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن هذه العبادة ينبغي للعبد المسلم أن يجعلها بين الرجاء والخوف، بهذه العبادة التي يعبد الله بها يرجو ثوابه، وبهذه العبادة التي يعبد الله بها يخشى ويخاف عذابه. والمؤمن ينبغي له أن يكون بين الرجاء والخوف، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا هو المنهج الصحيح، فإن ممن حرف به بعض الناس عن المنهج الصحيح زعموا أنهم إنما يعبدون الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما يعبدونه على سبيل الشوق وعلى سبيل الوله وعلى سبيل المحبة كما يروى ذلك عن بعض المتصوفة، وهذا يعتبر ضرب من ضروب الانحراف عن الهدف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنا في العبادة. فإن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين لنا إن هؤلاء الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى وهم يرجون ثوابه ويخشون عقابه. والمؤمن ينبغي له أن يتوجه إلى الله ويعبده ويستقيم في عبادته ويتقيه حق تقواه، وهو لا يخرج في ذلك عن هذين الأمرين: عن الخوف من عذاب من عذابه، والرجاء فيما عنده، عن الرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى من الثواب، والخوف فيما عنده، الخوف مما عنده سبحانه وتعالى من العذاب والعقاب. والإنسان في حالة الصحة وفي حالة النشاط وفي حالة القوة ينبغي أن يتغلب جانب الخوف عنده على جانب الإيه؟ على جانب الرجاء. وفي حالة الضعف وفي حالة العجز وفي حالة الحاجة ينبغي له أن يتغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن الإنسان ينبغي له أن إذا دنا أجله وإذا علم بقرب لقائه رباه ينبغي له أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عند حسن ظن عبده به، ولذلك يغلب جانب الرجاء على جانب الإيه؟ على جانب الخوف. ولهذا يقول هنا: إن الذين، يعني يستهدفون الخوارق، خوارق العادات، ويظنون أنها هي الغاية، هؤلاء أخطأوا فيما قدروا. فإن العبد ينبغي له أن يغلب جانب الاستقامة على جانب الإيه؟ على جانب التطلع إلى الخوارق، فإن الاستقامة هي عين الإيه؟ عين الكرامة. ولهذا يقول: فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. قال: والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة، كما يروى عن بعضهم أنه كان يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فأحرمنيها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فلا تمنعنيها، أو شيء من هذا المعنى. هذا كما قلت انحراف في المفهوم وانحراف عن الصحيح عن الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما علم أصحابه وإنما كان يدعو في دعائه بأن يغفر الله له وأن يدخله الجنة وأن ينجيه من عذاب النار، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف العارفين وخير خلق الله أجمعين، وهو العارف بغاية خلق الإنسان. لم يرد عنه هذا القول الذي كما سمعتم قول خارج عما أمر الله به وعما نهى الله عنه. ولذلك يقول، يعني المؤلف يقول: هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم ارتفعوا بالعبادة عن درجة الخوف والرجاء إلى درجة المحبة، مع ذلك نجدهم يتطلعون إلى الكرامة أكثر مني من حرصهم على الاستقامة، وهو أيضا من الخطأ، فإن الهدف إنما هو الاستقامة والكرامة تأتي تبعا. نعم. قال: والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خوارق العادة، أو فلا بد أن يوجب خرق العادة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك نتيجة للتقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج هو إيه؟ غالبا ما يكون في خرق العادة. قال: ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولا شك إن هذا كله يعد من خوارق العادات ومن الكرامات. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأي كرامة أعظم من هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والحديث رواه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، لكن العلماء تكلموا في صحة هذا الحديث، لأن راويه عن أبي سعيد الخدري رجل اسمه العوفي، كان يروي عن رجل كناه بأبي سعيد، فكان يقول عن أبي سعيد عن أبي سعيد، وظن الناس أنه أبو سعيد الخدري، ولذلك يعني لم يصححوا هذه الرواية وهذا الحديث. وقال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته أو فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. وهذا محل الشاهد، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي أو استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته أو مساءته، ولا بد له منه. إيش؟ وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن في قبض، في كلمة يعني كلمة قبض، النسخة اللي عندنا ما فيها، في قبض نفسي ولا في. فهذا الحديث مشهور يسمى بحديث الولاية، وهذا الحديث حديث عظيم أخرجه الإمام البخاري، وهو من الأحاديث التي يعني اعتمد عليها كثير من العلماء في بيان منهج السلوك. وللإمام الشوكاني رحمه الله كتاب ألفه في شرح هذا الحديث، سماه الولي في شرح حديث الولي، والكتاب مطبوع، تكلم فيه عن معنى هذا الحديث كلاما جيد. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الولي ولي الله إنما تكون الولاية تبدأ بالطاعة، حيث قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، أو فقد بارزني بالمحاربة. وفي بعض الروايات: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا سبيل الولاية وطريق الولاية إنما يكون أول شيء بفعل الواجبات والتزام الواجبات والطاعات، فإنها هي السبيل الأول، لأن أحب الأمور إلى الله ما فرضه الله على العباد وطلب منهم أن يفعلوه، وذلك من الإيمان ومن الأفعال والأقوال. ثم يأتي بعد ذلك يعني السبيل الذي يوصل إلى ولاية الله سبحانه وتعالى، هو الإكثار من فعل النوافل. وفعل النوافل إنما يأتي بعد فعل الواجبات، فإن النوافل تتمم وتكمل، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة وإلا قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، وهكذا يفعل في ذلك في بقية الواجبات. فإن كان له تطوع أخذ ليكمل به الواجبات. ولهذا كانت النوافل يعني تأتي في المرحلة الثانية. وقد يخطئ بعض الناس حيث يتساهل في الواجبات ويظن أن فعل الطاعات وفعل النوافل خير وأفضل من فعل الواجبات، وهذا أيضا من الخطأ البين ومن الانحراف في المفهوم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أحب شيء يفعله العبد هو ما فرضه عليه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. والمراد أن الله سبحانه وتعالى يوجه العبد ويعينه ويوفقه، بحيث إنه لا يسخر سمعه إلا لما يحب الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بقوله حتى يعني كنت سمعه الذي يسمع به يعني ما يفهمه بعض الناس من أنه يسمع بسمع الله، ولكن المراد أن سمعه يصرف عن غير الطاعة وعن غير ما يحب الله سبحانه وتعالى. وهكذا في قوله: وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي إليها، يعني كل أفعاله تسخر في فعل الطاعات وفي فعل ما يحب الله سبحانه وتعالى، ويجنبه الله سبحانه وتعالى ما يكره. وهذا كله من باب الزيادة في الطاعة، ومن باب الزيادة في الشكر، ومن باب الزيادة حيث يجعل من بين يديه ومن خلفه ما يمنعه من الوقوع في المعاصي. هو هذا التوفيق. قال: يمشي ولئن سألني لأعطينه، أي فإن كان هذا حاله كان مجاب الدعوة، لا يسأل الله شيئا إلا أجاب الله دعاءه. وهذا هو محل الشاهد، حيث إن الكرامة تسخر للإيه؟ للاستقامة. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. ذلك لأن العبد المؤمن كلما طالت به الحياة كلما ازداد بذلك ازداد بذلك حسنات، لأنه كما جاء: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإن حياته كلها تكون في الطاعة، ولذلك هو حريص على الزيادة. والله سبحانه وتعالى قد قدر أجله، فهنا يقول الرب سبحانه وتعالى: فما يعني وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي عبدي المؤمن. وقوله ترددت هذا من باب صفات الأفعال التي سبق أن مرت بنا وعرفنا معناها وأن الله سبحانه وتعالى متصف بها. وقوله في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يعني العبد يكره الموت، والله سبحانه وتعالى يكره أن يسيئه بما يكره. ولذلك في آخر عمره يرزقه الله سبحانه وتعالى محبة لقاء الله، فإذا رزقه الله محبة لقائه ورزقه حسن الظن به قبضه إليه في حال هو راض بها عنه. قال يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، لأن الله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. إيش؟ مقلنا هو هذا توفيقه للاستقامة، هو عين الكرامة، هو عين الكرامة، لأنه هو الهدف، هو الذي يريد حظ الرب منك الاستقامة، حيث يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ها؟ أمرك بالتقوى واتقوا الله حق تقاته، وطلب منك الملازمة والحرص على التقوى، وهذا إن وفقت إليه فقد وفقت إلى أعلى درجات الكرامة. الفراسة سيأتي الكلام عليها. يقول الفراسة هي عبارة عن ملكة يستطيع الإنسان من خلالها أن يعرف أمور تغيب عن الناس، أمور غائبة عن الناس. وهذه الفراسة يقول هي أنواع، منها ما يكون نتيجة التقوى، ومنها ما يكون أمر مكتسب، يعني يكتسبه الناس من خلال أعمال يقومون بها، ومنها ما يكون أمر فطري كما هو الحال في من أعطي وألهم مسألة معرفة الأثر، ها؟ أو معرفة ظواهر بعض الآيات الكونية، مثلا من توقع نزول المطر، ومن معرفة يعني وجود بعض الأشياء الكونية وظهورها. ولذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، أو فإنه ينظر بنور الله. فقوله ينظر بنور الله أي بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه، يستطيع من خلاله أن يعرف صدق الأشياء وأن يعرف ما ينفعه مما يضره. وسيأتي حقيقة الكلام على الفراسة بتفاصيلها. يقول وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان. المعتزلة أنكروا الكرامة وقالوا لا شيء يوجد شيء اسمه كرامة، وشبهتهم في ذلك قالوا الكرامة إن كانت خارقة للعادة، المعجزة خارقة للعادة، وهذا قد يترتب عليه أن الناس يخلطون بين النبي والولي، لأن كل يجري على يده خارق العادة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، في فرق بين الولي وبين النبي الذي تجري على يده المعجزة يخبر بالرسالة ويقول أنا رسول، وتكون هذه المعجزة مؤيدة له. أما الولي لا يدعي النبوة، فإن ادعى النبوة فعندئذ يكون متنبي وليس رسول.